أردنا ألا نجيب عنه، هل يجوز أن يقول الرجل للرجل الزائر للرسول صلى الله عليه وسلم أقرئ الرسول مني السلام؟ على كل حال هذا يجهل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، وفي حديث إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. في مسألة الصلاة والسلام عليه البعيد والقريب سواء، من صلى عليه بلغه عليه الصلاة والسلام، ما يحتاج نعم أن تقول لشخص سلم لي على الرسول، هذا من الجهل. حكم استعمال العطور الكحولية الشرقية والغربية، هذا يرجع إلى حكم الحكم في الخمر، هل هي نجسة بذاتها؟ يعني هل الخمر نجسة؟ والراجح أنها ليست نجسة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر ويعني كسرت دينانها وصارت سكك المدينة تمشي يعني الخمر، ولم ينبه الرسول صلى الله عليه وسلم الناس أنها نجسة فليتقوها، وهذا يدل على أنها هي محرمة لا شك ولا يجوز يعني شربها. أما كونها بحد ذاتها نجسة فهذا كما ذكرت لكم الراجح أنها ليست نجسة، والمادة الفعالة في الخمر هي في الكحول في, في, في, في العطور التي فيها كحول يسمى غول، فإذا قلنا إن ذات الخمر ليست نجسة فكذلك هذه العطور ليست نجسة، بل إنهم يسمون يعني ما يطهرون به الجسم أو يعني يخدرونه لزرق الإبر ونحوها من هذا الكحول. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.